الحمد لله الرحيم الرحمن، أحمده سبحانه أنعم علينا بأعظم كتاب وهو القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل الفرقان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بالقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس للرحمن. وبعد، فإن الله جل وعلا يقول عن هذا الكتاب الذي ما أنزل مثله قط ولن ينزل مثله قط: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي سمعه بلغاء العرب وفصحاؤهم وشعراؤهم وخطباؤهم، فذهبت عقولهم وانخرست ألسنتهم وعجزوا عن مقارعة آياته وعن مجاراة بيناته، فسارعوا إلى السيوف وتركوا الحديث ومجاراة القرآن، ذلك لأن الله تحداهم أن يأتوا بمثله، فأظهروا العجز والعي، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فكان كلامهم أنهم يقولون إن هذا القرآن كلام ساحر وكاهن ومجنون. وما أكثر السحرة والكهنة والأهل الجنون في زمانهم، فقال فيلسوفهم الوليد بن المغيرة: أيا قوم، قد سمعتم كلام السحرة، والله ما هو بكلام ساحر، وسمعتم كلام الشعراء، والله ما هو بكلام شاعر، وما مجنون يهذو أن يتكلم بمثل هذا القرآن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر، وإن أسفله مغدق، وما يخرج هذا إلا من إل، أي من الله. فإذا كان هذا كلام كبارهم، أذعنوا للقرآن لبلاغته وفصاحته، كيف لا ونحن اليوم بعد أكثر من 1439 عاما نرى الأعجمي الذي لا يفهم من القرآن كلمة يتلذذ بتلاوة آياته مع أنه لا يفهم منه حرفا. وهل هذا يمكن أن يتلذذ الإنسان بقراءة كلام لا يفهم معناه؟ هذا لا وجود له في دنيا الناس إلا في كلام الله عز وجل. القرآن الذي نقرأه ونكرره مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كم مرة نكرر هذه المثال؟ الفاتحة مثلا في اليوم الواحد على أقل تقدير، إن اقتصرنا على الفرض، فإنا نكرره 17 مرة، 17 مرة نقرأ الفاتحة، ولا يحس أحدنا وهو يقرأ الفاتحة أو يتلو الفاتحة بملال أو كلال، بل وربما في كل مرة يجد لذة لا يجدها من قبل. ما ذاك إلا لأنه كلام الله. إذ كان الأمر كذلك، فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. قال عز وجل في سورة الأحزاب التي لا ينبغي لنا أن نلتفت إليها: فأي حزب سوى حزب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نلتفت إليهم ولا أن نقتدي بهم. ولهذا قال فيها: قد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ولننظر إلى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في تعامله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، القرآن الذي هو أساس السعادة، القرآن درة أعظم من درر الدنيا كلها، جوهرة أعظم من جواهر الدنيا، كلام رب العالمين، وفضل كلام الله على كلام سائر البشر كفضل الله على المخلوقات ولا مقارنة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بتعامله يعلمنا كيف نستفيد من هذه السعادة؟ السعادة في الدنيا الناس ينشدونها وراء أموال متلفة وضياع موروثة ومناصب متروكة ودنيا فانية، لكن السعادة الحقيقية في كتاب رب البرية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأما من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال في الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يسب ويشتم وهو أسعد إنسان في مكة، يضرب عليه الصلاة والسلام ويهان وأصحابه وهو أسعد إنسان في مكة، يطرد عليه الصلاة والسلام ويحكم عليه بالإعدام حيا أو ميتا وهو أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، يخاف عليه الصديق ويحزن وقلبه مطمئن بما أنزل عليه من رحمة الله. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش؟ مقاييس أهل الدنيا، لازم القرآن ينزل على إنسان عنده مال، عنده جاه، عنده منصب، عندها ناس يحمونه، ما هو إنسان يتيم لا عنده مال لا عنده جاه لا عنده أولاد. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك الذي هو القرآن هنا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللي عند القرآن هو أغنى إنسان، أرحم إنسان. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني لولا خشية أن الناس يتركون القرآن ويتركون الدين لجعل الله للكفار النعمة على أتم وجه في الدنيا، لما لم يفعل حتى لا يفتتن المسلمون؟ فالدائلة تدول مرة لهم ومرة علينا. ولننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هديه مع القرآن، وقد أمره الله بأوامر خاصة فيما يتعلق بالقرآن. أمره أن يقرأه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمره أن يقيم به في الليل، أمره أن يرتله في الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمره الله عز وجل أن يقرأ ما تيسر منه، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، ثم قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم قال: فاقرأوا ما تيسر منه. أمره الله بالتلاوة مطلقا، فقال مخبرا عن أمره إياه: أمرت أن أكون أول المسلمين، وأمرت أن أكون أول من أسلم، وأمرت أن أتلو القرآن. وبادر صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة القرآن، وكان له مع القرآن شأن عظيم يصعب علينا في مثل هذه المحاضرة، الإحاطة بكل جهاته، لكنها دائرة على ستة أنحاء. أولا، هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد بالقرآن وكونه كلام الرحمن جل وعلا، وهذه بحاجة إلى محاضرة مستقلة. ثانيا، هديه صلى الله عليه وسلم في تعظيم القرآن، في تبجيل القرآن، في تكريم القرآن، وهذا أمر يحتاج إلى محاضرة. ثالثا، هديه صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بالقرآن والمحاجة بالقرآن والدعوة بالقرآن، ودعوته إلى القرآن. رابعا، هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. خامسا، هديه صلى الله عليه وسلم مع قراء القرآن وحفاظ القرآن وكتاب القرآن. سادسا، هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن أثناء التلاوة. وهذا الذي أحببت أن أتحدث عنه، لأني علمت وأيقنت أننا إذا تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم وهديه تام على جميع هذه الأصول سنقصر. ولكن لنأخذ هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن في التلاوة، من جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومنفردا ومع الناس، متوضئا أو محدثا من حفظه. لا يمنعه شيء من القرآن خلل الجنابة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. إذن كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، كما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي، وحسن النسائي هذا الحديث وعليه العمل. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر اتفاق العلماء على أنه لا يمنع الإنسان شيء من القرآن إلا الجنابة، والمحدث حدثا أصغر لا يمس القرآن، لخبر الله في عن الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لماذا يقول الله يخبرنا أن القرآن في صحف مطهرة؟ حتى أنتم تضعونها في صحف مطهرة. ويخبرنا ويقول عن الكتاب القرآن في اللوح المكنون: لا يمسه إلا المطهرون. لما لم يقل لا يمسه إلا الملائكة؟ أي أنتم لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون، أي متوضئون. ولهذا جاء في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يمسه المشرك وهو على غير طهار. وهذه مسألة معروفة مشهورة عن السلف، لم يخالف فيها إلا ابن حزم رحمه الله. الهدي الثاني له صلى الله عليه وسلم مع القرآن أثناء التلاوة أنه كان يمتثل أمر الله له: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان يستعيذ بالله عند التلاوة، سواء في صلاته عند استفتاحه، بعد الاستفتاح يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ القرآن، أو في خارج التلاوة. فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وجاء عنه كما عند أبي داود وابن ماجه أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم به في الليل، فلا تفوته ليلة بلا تلاوة وقيام مع القرآن. وهذا يعني أنه مع القرآن في صحابة وصحبة ومعية ليلا ونهارا قياما وقعودا، كان يقوم به في الليل في أوله في أوسطه في آخره، حيثما تيسر لا يترك القيام، وربما قرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، أو البقرة والنساء وآل عمران كما في رواية حذيفة، في ركعة واحدة يقرأ 6 أجزاء من القرآن. ومعنى هذا أنه يقرأ 8 ركعات يمكنه أن يختم القرآن في 8 ركعات. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قام في ليلة بآية واحدة يرددها ويتفاعل معها حتى يصبح، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في صلاته من الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فما زال يرددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. رابعا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع القرآن في تلاوته يرتله ترتيلا، امتثالا لأمر الله، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو كما قال علي رضي الله عنه إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، ليس بهذ ولا عجلة ولا تمطيط وتؤدة شديدة، يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، كما قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها كان يقرأ القرآن آية آية: الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف. لما يقف؟ لا لمجرد كون الآية قد انتهت، لا، إنما يقف متأملا، يقف سائلا، يقف داعيا، فيقف على رؤوس الآية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن في التلاوة يمده عند المد مدا، ولا يبخس المد حقه، فيمد الرحمن الرحيم. قالت حفصة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. السورة ما هي مثل البقرة، لكن من ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا آخر قرأ البقرة وهو قرأ سورة آل عمران لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان ذاك الرجل قد انتهى من البقرة، لأنه يقرأ قراءة مرتبة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن أنه يحب أن يسمعه من غيره، فسمع من ابن مسعود وأمره أن يقرأ ويستمعه، فقرأ النساء حتى إذا وصل عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما يمر فيرى إنسانا يقرأ القرآن فيقف ويسمع تلاوته ويتفاعل مع تلاوته، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. وعند أبي داود قال أبو موسى: والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، فيه دلالة على جواز تحسين الصوت حتى يتأثر الناس بالمعنى دون التمطيط. ودون الألحان. ثامنا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه صاحب الصوت الحسن بالتلاوة، حتى كان يقول: اقرأ القرآن على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقال: خذ القرآن من أبي وفلان وفلان. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا قرأ القرآن تفاعل مع معانيه وسال الدمع من عينه واختلجت المعاني في نفسه، فيلهج بالتسبيح والتكبير والتعظيم والتمجيد والدعاء والاستغفار. ومثل حالتنا اليوم، الإمام يقرأ القرآن وإحنا في واد، إحنا نقرأ القرآن ونحن في واد. كم مرة نقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هل قلنا سبحان ربي الأعلى؟ كم مرة نقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل وقفنا وقلنا اللهم لا نكذب بأي من آلائك؟ كم مرة نقرأ فويل يومئذ للمكذبين، هل قلنا نعوذ بالله أن نكون منهم؟ أصبحت تلاوتنا تلاوة حروف. هديه صلى الله عليه وسلم في التأثر بالقرآن، في التعامل بالقرآن، أمر عظيم. وإنما الذي ذكرته نماذج. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، أو تكبير إلا كبر، أو دعاء إلا سأل الله، أو مغفرة إلا سأل الله، أو رحمة إلا سأل الله، أو عذاب إلا استعاذ بالله. هذا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستغني بالقرآن ويتغنى به، كما جاء عند البخاري من قوله: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والتغني بالقرآن إخراجه على صورة حسنة، على صوت حسن. ولهذا قالت الصحابية الجليلة لما سمعت عبد الله بن عباس وهو يقرأ القرآن قال: لقد ذكرتني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والتين والزيتون، فوالله ما سمعت صوتا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يختم القرآن في أقل من 3 ليال إلا في رمضان، فهذه خاصية. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه في تلاوته للقرآن أنه إذا قرأ سجدة سجد تفاعلا مع القرآن، لأن فيها أمر فهو يمتثل الأمر، وإن كان مع الناس سجد معه من يسمع تلاوته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد معه. وفي الحديث دلالة أنه كان مع أصحابه يقرأ لهم القرآن وهم يسمعون. وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، كما عند أبي داود والترمذي والنسائي. وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعل لي عندك ذخرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، رواه الترمذي وابن ماجه. وكان له صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه مع القرآن في التلاوة، له حزب يقرأه لا يخل به في عامة أحواله، لا في حضر ولا في سفر، لا يشغله شيء عن ورده من القرآن. وأنت وأنا والكل لا بد أن يكون لنا ورد من القرآن، ليس الأمر تجعله هكذا كيفما اتفق، لا، هذه ليست معية مع القرآن. معية القرآن أن تلزم نفسك وأن تعاهد نفسك على ورد تقرأه مهما كانت الظروف. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوفود، قال الراوي فتأخر علينا ليلته، فقلنا يا رسول الله إنك تأخرت علينا وإنا منذ أن صلينا العشاء ننتظرك، قال نعم، أشغلني وفد فلان عن وردي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أقرأه أو قبل أن أختمه. فتأملوا يا رعاكم الله، إمام المرسلين المشغول بالأمة مسلمهم وكافرهم، هو القاضي، هو الحاكم، هو الداعي، هو الأب، هو المربي، هو الأخو، هو كل شيء، صلى الله عليه وسلم في منزلة كل أحد، لا يشغله شيء عن ورده من القرآن. وأنا وأنت وش نبي نقول؟ أشغلتنا الواتسابات والتويترات والإنترنتات والأولاد؟ هذه حجة؟ هذه حجة بالله عليكم؟ ماذا سنقول؟ ساعات نضيعها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك حزبة من القرآن مهما كانت الظروف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه له ورد خاص في القرآن في رمضان، وكان يعارض به جبريل عليه السلام كما جاء في حديث زيد. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه مع القرآن أنه يخلو به في رمضان فيخاطب ربه بالقرآن في خلوته واعتكافه، فيحصل له صلى الله عليه وسلم من المقامات ما الله به عليم. السادس عشر كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يبغي عن القرآن بديلا، ورأى مع عمر صحيفة من التوراة فزجره وغضب عليه وقال إيهن يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم أخذ الصحيفة فألقاها، هذا مع عمر، فكيف بنا اليوم نقرأ كتب الناس وجرائد الناس ومجلات الناس ومؤلفات الناس ونحن عياذا بالله في غفلة عن كتاب رب العالمين. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتلوه ويتخذ بتلاوته حجابا بينه وبين الكفار، يتلو القرآن ويجعل تلاوته حجابا بينه وبين المنافقين كما أمره الله. وإذا قرأت القرآن كما أخبر الله عنه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. هذه آية عظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتلو القرآن على أعدائه ويتلو القرآن على أحبابه فيزداد العدو غيظا والحبيب تعبدا، ممتثلا أمر الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، هم ويقرأ عليهم لكنهم لا يفقهون، وفي آذانهم وقرأ، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن أنه يستشفي به ويرقي به صلى الله عليه وسلم ويداوي به المرضى، فقد كان يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين ويرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم وفيها من الآيات ما فيها. العشرون كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأه ليسعد به ويبعد عن نفسه الشقاء، كما قال عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فكان يقول لبلال يا بلال قم أقم الصلاة أرحنا بها، لأنه يرتاح في الصلاة يخاطب ربه بكلامه ويناجيه بدعائه وتسبيحه وحمده وتعظيمه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتخذ القرآن مثبتا له فيتلوه ويتثبت به امتثالا لأمر الله، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتخذ القرآن خلقا يتخلق به يتعامل به، كما قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتخذ القرآن إماما له ويجعله أمامه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقص بالقرآن ولا يقص بغير القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإن كان يقص بغير القرآن فهو مما يوحى إليه ولا ينقل عن بني إسرائيل مع وجودهم عنده إلا ما أوحى الله إليه. وكان صلى الله عليه وسلم من هدي أنه يغرف من القرآن ويعلم أنه رحمة الله، وبقدر الأخذ منه يكون الإنسان غارفا من رحمة الله، كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على من يرد إليه من بني الإنسان، ويقرأ القرآن على الوفود من الجار، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكان صلى الله عليه وسلم يرى القرآن ميسرا للذكر، ولهذا كان القرآن على لسانه كما الماء في فيه السقاء بل وأيسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نقرأ القرآن حتى تذل به ألسنتنا ويتيسر القرآن على لساننا. كان صلى الله عليه وسلم يتعلم من القرآن ويعلم القرآن، وكان يدعو إلى القرآن ويقول إنه مأدبة الله الرحمن علم القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر بالقرآن ويتصبر به، يصبر بالقرآن ويتصبر به، ويجعل الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن قدوة له، لأن الله أمره بذلك فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء يتذكر ما في القرآن فيقول: رحم الله يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. أخيرا أيها الإخوة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيخشع ويخشع وتلين جلده وتدمع عينه، لكن ما كان يغشى عليه ولا كان يغمى عليه، فالإغماء والغشي عند قراءة القرآن مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع والخشية، كما أخبر الله عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وكما أخبر الله عز وجل: مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تلاوة القرآن وقراءته من حيث العموم والخصوص، وكان يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا، وأن يجعله إماما لنا وحجة لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكر الإخوة الذين تسببوا في إقامة هذه المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.